وآخر يقول لأخت خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو وتوفي زوجها الأسبوع الماضي ووالدها وجميع محارمها في الرياض، ووالد المتوفي شيخ كبير ولا يملك من نفسه شيئا، هل يجوز لي أن أحضرها إلى الرياض في مدة العدة؟ وهل للنساء تأثير في ذلك العدة؟ على إذا كانت على الفرق عندها حد يصونها ويحميها كن قليلا الرياض ليحتاج لها، أما إذا كانت من يصونها عندها يعني أخوة لها أو زوج أمها أو شعرها يعني في يصونها تبقى في محلها حتى تكمل عدة، أما إذا كان ما عندها هذا فهو في محل الخبر. وآخر يقول أنا من مدينة جدة، سألت أحد مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنفاس لا هذا إذا كان ما فيه النفاس تعرف الضوء أسكت وأشهر، أما إذا كان الناس قبل أن تلي المهرجة بعد موتها ولو بيهم أو ساعة فتحرنا عدة في الولادة، فهو الأس الأحمر أجلهن الله حملهن من تولد الولد بعد وثل ساعة انتهت العدة، لكن لا ناس فيه النفاس لا بد من أربعة أشهر.